باب عقوبة حقوق الوالدين، هكذا بوب البخاري وذكر الدليل وذكر هذه العقوبة في الحديث الذي رواه، وفي الحديث بيان أن عقوبة حقوق الوالدين تكون في الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل يعاقب هذا العاق لوالديه عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. هذا حديث صحيح ورواه البخاري هنا، ثم أيضا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه، أبوه عبد الرحمن بن جوشن ثقة، عن أبي بكرة، أبو بكرة صحابي رضي الله عنه، نفيع بن نافع هكذا اسمه، كنيته أبو بكرة رضي الله عنه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم، البغي وقطيعة الرحم. ولا شك أن أولى الناس وأقرب الناس في الرحم الوالدان، الوالدان من الأرحام، بل هو أعلى رحم من الأرحام وأقرب، فدخل في المعنى العام للحديث الوالدان. بل جاء هناك أيضا حديث عند الحاكم وغيره، حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، والعقوق عقوق الوالدين. هذا حديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2810: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي يعني الظلم والعقوق، والعقوق. ما من ذنب، هذه من زائدة، هناك أيضا في كلام العرب تأتي حروف زائدة يعني تذكر تلفظ لكن لا تغير المعنى، يبقى المعنى كما هو، هو أصلا ما ذنب أجدر أن يعجل، لكن العرب لهم أساليب ولهم يقولوا ما من ذنب، فهي زائدة، قالوا زائدة للاستغراق للعموم، يعني أي ذنب أجدر أحرى وأولى أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولى ذنب، أولى الذنوب في تعجيل العقوبة البغي وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين، أولى وأحرى وأجدر الذنوب عامة أن تعجل عقوبتها في الدنيا غير العذاب في الآخرة البغي وقطيعة الرحم والعقوق، عقوق الوالدين. هذا هو الشاهد في هذا الحديث، فعقوق الوالدين من الكبائر. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة، يعني في الدنيا مع ما يدخر له، يؤجل له من العذاب في الآخرة من البغي، البغي الظلم بأنواعه، الظلم بأنواعه. وأيضا من معاني البغي في لغة العرب الخروج على السلطان، الخروج على ولي الأمر، عدم السمع والطاعة لولاة الأمور، لولي الأمر المسلم، هذا بغي. لذلك الخوارج والذين يخرجون على ولاة الأمور يسمون بغاة، بغاة من البغي. فهذا معنى أيضا في لغة العرب، البغي معناها الخروج على السلطان، ومعناها أيضا التعدي بأنواعه، وأيضا من معانيه الكبر، البغي والبغي التعدي، هذا المعنى المفهوم عند الناس والمعروف. كل مجاوزة أو إفراط على المقدار الذي حد له حد شرعا، كل مجاوزة أو إفراط على القدر الذي حدد شرعا، كل ذلك بغي، على المسلم أن يحذر هذا البغي، فإنه تعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا. والبغي والظلم والتعدي ظلمات يوم القيامة، ليحذر المسلم من الظلم بأنواعه، ولأن الظلم له عواقب في الدنيا وفي الآخرة، فالله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم، الأدعية التي تستجاب ولو كان مشرك ولو كان عاصي فاسق، إذا ظلم ودعا الله عز وجل يستجيب له، ودعوة المظلوم لا ترد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يحذر من الظلم بأنواعه، ظلم المسلم، ظلم أخيك المسلم، وكذلك ظلم المعاهدين وغير المسلمين في بلاد المسلمين، هؤلاء لا يجوز ظلمهم، فبينهم وبين المسلمين عهد معاهدة، فهؤلاء أيضا لا يجوز ظلمهم والاعتداء عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، وبين في الأحاديث خطورة الاعتداء على الناس، فليحذر المسلم من الظلم بأنواعه. هذا الحديث الأول. نعم.